صلى على النبي. الله عليك محمد. النبي حب عليك محمد. الله يفتح عليك. الله يستر. والنبي من ثاني حاج محمد. لا لا لا لا لا الله يفتح عليك. يا مولانا الشيخ محمد. الله يفتح عليك يا حاج محمد. Oh, فاضل